هذا هو الصحيح أنه لا يجوز ولو لعموم الآية وكان يقول إن العلة هي استرقاق أولاده قد يعارض فيه معارض ويقول من قولكم إن هذا العلة وهذا أن ذلك جزء العلة فإن الحكم لا يكون إلا بوجود العلة الكاملة فهنا الرجل يتزوج أمه لا تكون حتى قدره عند الناس لأنه يجب نفسه لا سيما إذا تزوجها على أنه عاشق لها وما أشبه ذلك مما يدمسه عند أكثر أهل الخلق فالصواب قول الجمهور وأنه لا يجوز أن يتزوج الأمة إلا بالشروط التي ذكرها الله عز وجل ولو اشترط أن يكون أولاده أحرارا هل بالاتفاق مثلا إجمال ما في أحد ما يحرمني الآن تريد ما يحرمني قال ولا ينكح عبد سيدته لا ينكح عبد سيدته تحريما معدلا ولا ما عبديا عبديا ولا الى عمل الى عمل حتى يخرج عن ملكه فما دامت سيدته فإنه لا يحل له أن يتزوجها. طيب إذا قيل ما الدليل مع أن الله يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم إن الدليل إجماع العلماء كما عند الشرح قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه إن العبد ما ينكح سيدته والإجماع أحد الأدلة الأربعة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وأيضا المعنى يقتضي ذلك لأن السيدة لا يمكن أن تكون مسيدة والزوج سيد زوجته فإذا قلنا أنها سيدته كيف تكون مسيدة يكون له الأمر عليها هذا تناقض أن يكون الآمر مأمورا وماذا إذا قالت يا عبدي قم اشمس الحمامة نظف الحمام افعل كذا نعم فيصل يا زوجك يفعل الأمر فهذا شو معك أيهم إن هذا عن ماذا يقتضيه كما أنه محل إجماع عن ماذا يقتضيه لكن ما الطريق إلى الحمد إذا رأيت هو أن تزوجها وهي رأيت أن تتزوجها تعتقه لكن لو خدعه وقال أعتقيني لأتزوجك وهي راغبة فيه فأعتقدته فلما أعتقدته قال الحمد لله نجيب الكلمين طيب العكس لا يمكن أن يرجع الحر رقيقا نعم في مثل هذه الحال يضمن قيمة نفسه لها لأنه غرها وخدعها لا له عشقت على وعد ما قالت هي لو قالت إن تزوجتني أحببتك ما صح لأن التزوج لا يمكن أن يكون قبل العشق وإن قام أعتقيني أتزوجك على أن ما خالف على أن تزوجك فهذا وعد فقال الآن ما خذ العشق ولم يكن لها بالشر إذا لم يكن لها بالشر فإنه يرمى قيمة نفسه لأنه قوة عليه ولدريد ما رواه الأكثر في إسناد ابن جابر قال جاء ذات النهار عن عمر شابية وقد نكحت عبدها فانتهى عن عمر وهم ورثنا وقال لا يحل لها وهذا بالأثر الأثر ناصر الحين كان يريد فيها لا ما تقل الإثناء ذكره بعلمه لا بد أن يكون مستند إلى دليل فإما قياس صحيح وإما أثر صحيح يعني ولا بد أن يكون هذا والقياس كما قلت لكم النظر هو التصادم والحقوق هذا ما فرد به الشريعة قال ولا ينفق سيد أمته ولا ينفق سيد أمته ما لا يحكم يعني لا يحد عليه النكاح وليس هذا لا يقع فإنه يقعها بإيش بنيت اليمين لكن معنى لا يحد عليه النكاح والدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام لفتية أعتقتك وجعلت عشقك صداقة فلم يتزوجها إلا بعد أن أعتقها وجعل العشق صداقة وأيضا فإن وضعه إياها بنيت اليمين أقوى من وضعه إياها بالعقد لأن بنيت اليمين يحصل به الميت المنفعة التامة كل ما فيها بعينها أيضا يملك عينها ومنفعها بنيت اليمين يملكها ما يملك إلا المنفعة التي يجب يقتضيها عقد النكاح شرعا أو عرفا فهو مقيد قال أهل العلم ولا يرد العقد الأقوى الأضعف على العقد الأقوى فهو يستبيح وضعها بنيت اليمين الذي هو أقوى من عقد النكاح إذن الدليل عندنا أثر ونظر الأثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تزوج صفية إلا بعد عشقه اعتقدت وجعلت عشقك صداقة والأثر والنظر كما قلت نعم نقول أن النكاح عقد النكاح أقل من نكاح مثل اليمين لا لأن هذا يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يهدف إذا كانت مصيرة كانت عنه لغيره وتزوجها صار عياد بعدها موسى للسيد لكن إذا كانت أمته ما صار حارم وإذا خلف منها شخص أولاده حار هو أبو أحرار ما في حال أحد الأحرار واحدة من غير زواج ولا أي حاجة وعبت وحرفوا لي آخر غير ما يحدد عليه إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانه وإذا ملكت اليمين هل ممكن؟ تعليل أنا ثم أن ملك البلد المسلمين أقوى من ملك البلد طيب قيل لنا لا لا يعني هذا هو لي أنه في بلاد بانكوك بانكوك هذه أبن حاسمة أصل مين يجبون ها؟ أولا إنهم يجبون بناتهم إيه؟ يجبونهم إيه؟ وأنه يجب الإنسان يتمثل في السوق ويحدث عليها مثل ما حدث على البقرة واللي قال متأكد جزء صحيح متأكد فلما أنا شاهد في ناس مستعدين مشهود يصلها الغالب لا يستمتع به هناك ولا من الأطلاق لا أما هذا لما يتمكن من إشخاله وبعضهم إيه أما يبيعه ولا يحره وبعضهم يجيبه في الأطلاق وهذا من الدعيدة لأنه أنا سمعت أنه من حضلت هذا الغالب بالله من خارج فمر بلد. ما ليش أهم حدا ولا تحمدون ولا سان ولا سان هي ما يمكن تكون رقيقة إلا إذا استولنا عليها وهذا ما يصير نعم. قال يعني هنا بس ما يكون ما أفراد عليهم ذا ما مسلمين اللهم ما دحل أصدر من المسلمين فقط أما هم فلا يقولون ما هم الذي أنت ليس خلق أنت إذا كان بارك الله فيك إذا كان من أهل بأن يصدح عليها ويتحرر من قتل تشتريها ولكن لا تحبها تشتريها في الشراء إذا كان ممن يجب انقاذه في الدنيا الجن يجب ان تعلم من الثالث وغير الجن مثل ما قال الله لكم الله عن بين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجكم من دياركم الا بالروم فاذا استنقضا فلا حرج عليهم لم يكن حربيه هنا لا هذه يسمى استنقاض انا ما عندي الشراء ان استنقاذها من هذا النقص مثلا احرر اعطيها اهلها مثلا أقول أنا أعرف أسرها لهم مدن مغاد يريد الصدق عليهم لكن الذي قال لي يقول بناتهم يعني ما بدون لك بناتهم يقول أكثر من أي وشون لا إذا غنموا من أبوه فهم ما بيه مثل ما غنم المسلم من قبل يجب أن يقول لكن لا تراه يرعز عليها الإسلام يعني مثل لا استنقذ عليه في المجال سالم يعني أثمنة في هذا الدخل من أثمنة في دخل أو يتزوجها يتزوجها محل محل الشرعية تزوجها نعم أكثرت لأنه له الزوجة ما عقد لها ولي ولا هم مسلمين كن هذا مثلا يشتريها ويباعها بهذا الشراء ما هو صحيح أما مثل الزواج إذا لحق الزواج المسلمين فهذه بيت أنحاء في الشرعية لا الحرة السرية لا بد منها لا بد منها نعم من قل عقله وشاء عليه كيف؟ ما له لأولاد إلا من قل عقله وشاء عليه الله أعلم قال وراء أنت خاطئ ولا سيد أنت وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه للحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه نكاح أمة أبيه بشرط أن لا يكون الأب قد جامعها فإن جامعها الأب فإنها لا تحل لأنها مما نكح أبوه فلا تحل مثال ذلك هذا رجل له أب غني وعند أبيه جوار من فأراد هذا الابن أن يتزوج واحدة منه فما الحكم؟ جديد بالشروط السابقة في نكاح الأمة بالشروط السابقة في نكاح الأمة لأنها داخلة في عموم الآية من فتوات دم المنام وفي عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلك دون أمة ابنه دون أمة ابنه وش أمة ابنه يعني مثل رجل له ابن غني والأب هذا فقير افرض انه يجد مهرا لكن مالك احد يزوجه لانه كبير السن وكل من خطب من الحرائر ابين عليه وعند ابنه بماء النكاح فاراد ان يتزوج واحده منهم فهل يجوز يقول المؤلف لا لا يجوز دون انا في ابنه فلا يجوز ان يتزوجها ولو تمت شروط نكاح الامه بحق ما الفرق قالوا لان الاب له ان يتملك من مال ولده لا يتملك من مال ولد بخلاف الابن. فإذا كان له أن يتملك من مال ولده فلا حاجة إلى أن يتزوج أنثى. ماذا يصنع؟ يتملك الأنثى نفس الأنثى يتملكها وتحل له بيوت الأمي. فهو إذن مستغني عن النكاح عن نكاح الأنثى ابنه بجواز تملكه عندي أنا. عن الأبي المثل بالعكس الآن الأبي لها نفسه يمكن الأبي ما عنده شيء الأبي ما يبدأ لها نفسه يقول لا العكس ما ترد لأنهم يقولون هنا يمكنها أن تخلص النكاح الأمة بالتملك لا سيما إذا قلنا إنه اشترط أن يعجز عن ثمن أنا. نعم يرفع أن يقال ألا تدخل هذه في عموم قوله إن فتيات المؤمنات وأنه إذا تمت الشروط جاز أن يتزوجها لأنه من حلال الأبناء. لو كان الابن قد وطئها صح ما تحل له. فنقول العلة التي ذكرها المؤلف أو التي ذكرها الأصحاب بأنه مستغني عن النكاح بأي شيء في التملك هذه علة قوية. قال المؤلف وليس للحرة نكاح عبد ولدها. وليس للحرة نكاح عبد ولدها هذه امرأة حرة ولها ولد في هذا الولد له عبد أراد هذا العبد أن يتزوج أم سيده أم سيده يقول مالك أن هذا لا يجوز. طيب وجدنا عبدا آخر أراد أن يتزوج أم هذا الرجل يجوز له يجوز العبد أن يتزوج الحرة يجوز العبد أن يتزوج الحرة لكن هنا العبد يريد أن يتزوج أم سيده يقول أنه لا يجوز. وهذا القول مبني على قول ضعيف وهو أنه إذا ملك أحد الزوجين زوجه أو ملكه ابنه أو أبوه انفسح النكاح وهو ستأتي في آخر الفصل. وهذه المسألة التي بنيت عليها المسألة ضعيفة فإذا ضعف العقل ضعف الفرع إذا ضعف العقل ضعف الفرع. طيب إذا كان هذا مبني على أصل ضعيف وكان هذا الأصل ضعيفا لا دليل عليه تبقى هذه المسألة هي الفرع كذلك ضعيفة لا دليل عليها. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز للحرة أن تنكح عبد ولدها يجوز لها ذلك ولا حرج فيه. لا تقولون إن هذه مسألة غريبة كيف تكون؟ نقول ربما تكون هذه امرأة شابة أم السيد وله عبد شاب جميل فهي أحبته وأحبها وأرادت أن طلبت منها أن يتزوجها. هل ممكن ولا لا؟ ممكن. فالمذهب يقولون لا يجوز. والقول الثاني الجواز وهو الصحيح لأنه داخل في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. ما في أرث لأن الأولاد يتبعون الأم ما تزعم العبد. فإذا تزوج العبد حرة صار الأولاد أحرارا لأنه مر علينا هذا القاعدة يا أخوان. قلنا الولد هل يتبع أصله أو لا يتبع؟ ذكرنا أنه يتبع أصله في الحل تسوء في الحرمة والنجاسة، لكن لا يقع الحرمة والنجاسة يعني يبدأ أخبث في الحرمة والنجاسة يبدأ أخبث الأبوين. فالحمار إذا نزع على فرق جاء في ولد، هذا الولد مخلوط من ماء الحمار ومن دم الأنثى، فرق بشكل يبدأ الحمار يطلع وقبثا لأنه اجتمع نبيه من الحارق وغلب جانب الحرق. وفي الدين يتبع خيرهما، الدين يتبع خيرهما، فضل الزوج المسلم من الكتابية مسلم وليس بالكتابية. نعم. وفي الرق والحرية يتبع الأم، الرق والحرية يتبع الأم. فرضى لكم هذه ثلاثة أشياء، وفي النسب والولاء يتبع الأب، النسب والولاء يتبع الأب. إيه النسب والولاء يتبع الأب؟ طيب كأنكم نوم من نقول إن كان تضيق كمين مسلم من خزائي تزوج كمين مسلم من خزائية حميد لا شك فيه. كل ولا أيضا يتبع الأب، لو كان هذا ابن عتيقي هل أم اعتقه؟ اعتقها زيد، والأب اعتقه عمر. وولاء الأولاد من اعتق الأب لعمر، وهذه أربعة أشياء النسبة للتبعية بفرع الأصل. كله مالك، وفرق بين قولنا مالك وبين قولنا له حق التملك. نعم. أما هذا هو التأويل الصحيح لو كانت الحكم صحيح. أما قول المؤلف لأنه لو ملك أحد الزوجين أو ولده انفسخ النكاح ثم جاء في المسألة الكلية، فهذا تعليل على قول ضعيف. والسؤال في هذه المسألة أنه يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تمت في حقه شروط جواز نكاح الأمة. نعم. ونقول له إذا كيف تجدون هذا وله حق التملك، لماذا لا تقولون له تملك؟ ونقول قد لا يختار أن يتملكه، يحب أن يتبقى منك الابن حتى يبيعها مثلا، حتى إذا طلقها أبوك زوجها هو وانتفع بمهرها، فما أشبه ذلك، يجوز من الابن وأم الأب يريد هذا فلا يجوز بالتملك. الصواب إذا الجواز يبني لأحل لكم ما وراء ذلك. أيوه. إن قضايا التملك لأنه يريد أن يبقى ملك ابنه عليه، فإذا مات ورثت منه، وإذا اعتقها في كفارة أنكنه ذلك، وإذا ولدت أولادا صاروا أولاده لا لكن عاد يعتقون عليه لأنه اختصم. طيب إذا الصحيح أنه يجوز، صحيح أنه يجوز، والدليل أمور الآية وأحب لكم ما وراء ذلك. نعم. نعم من لازم نخير أن يجيز ذلك وإن لم نعمل من تتم الشروع. نعم. من لازم نخير لكن ما أجل هذا الكلام هو أمر. لا من الشر. أنا لكم متوقف تعرف لجنة الله. نعم. طيب يقول نعم. عبد غير مجاهد سواء عبد أبيها أو عبد أخيها أو عبد أميها أو أي إنسان، المهم أن البر يجوز لها أن تتزوج عبدا مثلا. وإذا جاء فيه ولد يشركون العبادة يشركون يكون العبادة. امرأة سرة تزوجت عبدا وجاء فيه بأولاد اسمه أولاد أخار تبعا لأمه صح. طيب ليس لها نكاح عبد ولدها. السبب أن يقول لأن لو ملك زوجها أو بعره لن فتح النساء ملك لا ملك هو لو ملك زوجها أو بعره لن فتح النساء لا ملك تتزوج الآن حد رجع هي الآن تتزوج عبد ولدها من يسجن ولدها لو ملك زوجها انفتح النساء. يعني مثل مثال له أم فهو أم بتزوجها واحد حد ممكن هذا الوزن راح وشرى العبد شرى العبد من سيده ينفتح نكاح أمه ينفتح نكاح أمه لأنه ملك زوجها. وإذا ملك زوجها انفسخ نكاحها. بناء على ذلك يقال إذا كان لو ملك الابن زوج الأم انفسخ النكاح فإذا كان مالكا له من الأصل فعدم عقابه من باب أولى فعدم عقابه من باب أولى. وعلى هذا إذا كان الإنسان عبد رجل عبد وقالت أمه يا ابني زوجني عبدا هذا العبد رجل فاضل وطيب وحبيب صاحب دين زوجني فعل الله ينفعني به. فقال احنا نستحل على اول راس تزوجها يصح النكاح ولا ما يصح؟ على قوله لا يصح النكاح. لماذا؟ لانه لو ملك زوجها لن تفتح النساء هذا العلم وهذا تعليل بحكم. واذا كان التعليل بحكم يحتاج اننا نطلب لهذا الحكم دليلا ونقول ما دليلكم على انه اذا ملك الانسان زوج امه انفتح نكاحه؟ ما هو الدليل؟ ما عندهم دليل. وعلى هذا فهذه المساله مبنيه الشعري على مساله ضعيفه والمبني على الضعيف أضعف منه. ما نقول المبني على الضعيف ضعيف بلد المبني على الضعيف أضعف منه لأن المبني على الشيء فرع عنه والفرع أضعف من الأصل. المبني على ضعيف أضعف منه. وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يزوج عبده منه ولا مانع. ونستدل لذلك بعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. وهذا من جمع القرآن في كلمة واحدة تحل جميع المشاكل التي اختلف فيها الفقهاء. نعم نعم نعم إذا ملكت زوجها بربما نقول انفتح النساء ربما نقول نحن نسأل تحتاج لها مرأة لكن هنا ما ملكت وهي ما تدري ربما تموت قبله مش الإجماع إيه مسأل السيد عزة. لكن هذه إذا كان ورد على النساء إذا كان النساء ما بعدين أخذ صح لكن إذا ورد الملك على النساء فهل يزيره أم لا؟ أما رغم يزير لكن هنا ما ورد الملك عليه قد يأتي إذا أفلت الساعة حكم موجبه لكن قد تموته هي قبل ابنه وقد يبيعه وقد يحذره ثم أرجعه. إذا كان الشريط على صحة النساء فنقول ليس للحرة نساء عبد ولد. سورة المسألة رجل له عبد وله أم فطلبت أمه أن يزوجها عبده فنقول النكاح لا يصح العلة لأن ولدها لو ملك زوجها انفتح النساء هذا السبب. فيقال وما الدليل على أنه إذا ملك زوجها انفتح النساء؟ لا دليل على المسألة، المسألة إذا ضعيفة وفرقها أبعد منها. طيب يقول في الغرة مثل ولدها. طيب وإن اشترى هذه مثلا، وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ نكاحه. اشترى مثلا إن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ نكاحه، ممكن هذا؟ ممكن زوجة تشبه زوجة؟ نعم تزوج عبدا، هذه ما أصرت تزوجت عبدا ثم اشترته من سيده ينفسخ النساء، وهذا سيد في ذنبه إذا كان العبد مجعدا، هذا عبد مسيح الخلق. نعم مسيح الخلق ابتلت به فأرادت أن تتخلص منه، ما تخلص ماذا تصنع؟ تروح تشتريه من سيده، إذا اشتريته من سيده انفسخ النساء أصلا عليه، فصارت مالكة له، قل صار عبدا لها الآن كما تشتري في البيت، نعم فانفسخ النساء. ما أدري ما نفعل ما نفعل هذه، لكن على كل حال الحكم هذا صحيح، ما عند الآن شيء من العدل. كذلك إذا اشترى الزوج زوجته، إذا اشترى الزوج زوجته انفسخ النساء. مثال ذلك رجل متزوج أمة بالشروط الثلاثة السابقة، يعني هو من يحل له نكاح الأمة، فتزوج أمة ثم أغناه الله فاشترى الأمة منه، اشترى زوجته من سيدها، تصور يتصور اشترى زوجته من سيدها الآن انفسخ النساء. لا لأنه ملك، لكن ليس معنى قوله انفسخ النساء أنها لا تحل لا يحل له وطأ، له أن يطأها بملك اليمين، له أن يطأها بملك اليمين. أمثل؟ طيب في هذه الحال هل يجب عليه أن يعتزلها أو لا يجب؟ يعني يعتزلها لجل الصدر الرحم لأنه يجب أن نفس إن كان السيد قد اشترط ما في تقنيه وهو يجب يتخذنا السبب، لأن الولد للسيد ما يشترط عبد، وإن لم يشترط نعم فإن الحمل يتبعها ويكون حرا، وحينئذ له أن يجامعها ولا يحتاج إلى استبراء، لأن الولد له له وهو حر. واضح؟ نعم. من اشترط زوجها تريد أن تحرر ومقصدها أن تصل الحرية ينفخ النساء. إذا فرش الدهزة تقول لها أعقب النساء من جديد، أعقب النساء تكون عرفنا مهر شاعر الذي يحمل يشيخ العبد أو العبد زوج أمين يحمل حتى لما يكون من هذا العبد يقول لها الاشتراك ضعيفة الاشتراك إذا اشترك إذا اشترط الحمل أن الولد له هذا كله يسمى أنه شوف يسمى أنه قول هذا الثاني، لا ليس شهر الثاني، هذه المسألة شهر الثاني فيما إذا تزوج أمة أن هذا فهو أولاد أمته له، عكس اللي قال الشيخ الثاني، لأن الرجل زوج هذا الإنسان أما زوج كل شيء يعني من النهاية مستيبه. فإذا كان مستيب فممكن أرفع إلا إذا اشترط الزوج كذية فهم فممكن أرفع، لكن متعتنا الآن بالعكس، السيد لما باعها اشترط ما في ذاته، فإذا قمنا بذلك اشترط ما في ذاته ما بصحته صار الوادي رفيقا، وحينئذ نقول له للزوج الذي اشتراها لا تجنيها حتى تستبرئها. يقول مالك هذا إذا شرع أحد زوجين صاحبه، فهم صورتين الآن، زوجة اشترى زوجها وزوج اشترى زوجها، قال أي ولده الحر أي مكاتبه الزوج الآخر، ولده الحر شنو ولده الحر؟ يعني ولد أحد الزوجين، ولد أحد الزوجين اشترى زوجة والده أي والدته، ولد أحد الزوجين اشترى زوجة والده أي والدته، نبدأ أولا بمن اشترى زوجة والدته، هل الإنسان تزوج أمه عبد، تزوج أمه عبد، أمه مفهوم به مقدم وعبد فاعل مؤخر، تزوج أمه عبد فسامها سوء العذاب فأرادت أن تتخلص منه، فهو تعرفون العبد ويطلق ماذا أبوه لما رأى أن أمه تعبت من هذا الزوج، ذهب واشتراه من سيده، اشتراه من سيده، وش يكون الآن؟ انفتح النساء، انفتح نساء أمه من هذا الزوج، غصب عليه ولا لا؟ غصب عليه، انفتح نساء أمه غصب عليه، وعرف؟ العلم ما عرف إلا الناس، ما في علم، لكن قالها بعض أصحابنا رحمهم الله الحنابلة فأخذوها مسلمة، والحقيقة أن كلما تأملتها لا تجد شيئا يدل عليها لا من الدليل ولا من النظر، إيش السبب من ذلك؟ أنه إذا ملك زوج أمه انفسخ النكاح، ما تجد هذا أي تعليل، فلهذا الصحيح أنه لا ينفسخ النكاح وأنه يبقى نكاحه، وأما الأصل مثل الأصل الحر وصحة النكاح حتى يقوم دليل على ما يناقض هذا الأصل، كذلك بالعكس اشترى زوجة أبيه، اشترى زوجة أبيه، أبوه ممن يجوز له تزوج الإناء كما في الشروط الثلاثة، تزوج أنا تزوج أنا، وكان الابن لا يحب أن يتزوج أبوه أنا، ما يحب أن يتزوج أبوه عبده، قال يا أبا تطلقها اتركها أنا بزوج حرة، قال لا أبدا هذه المرأة لا يطلقها، فذهب الابن واشتراها، ما حكم النكاح؟ ما فتح النساء غصبا على الأجل، من فتح النساء غصبا عليه، لكن أخاف يجيها لدي يدوق يطول الأجل من فوق وستطول يملكها يتملكها لأنه مال ابنه، تقول والله أنت الآن فتحت نساءنا لكن اسمع اشهدكم أني تملكتها بملك يعني من زواج، فملكها حلت له الآن بنيوس اليمين حلتها بنيوس اليمين كمان الباهد الله فوقها أدهن مع أن هذا الإذن بالحقيقة منظر هل يجوز أن يصنع مثل هذا السنة هل يجوز أن يصنع مثل هذا السنة أبوه متزوج امرأة أنا وجاب كله وعضي فيها في رفع حقه يخرج لكن لا بالصحراء العالي القسم من قسم ما قسمه من العقد أبيه أو حسب ما قسمه يعني يمكن نقول لقسم هذا ولا يعرف الله هذا مقصد صحيح لكن الطريق لهذا هو من الله ما ثابت إذا كان يقول استمتاع يتملكها ثم إذا تملكها حلت له بنت اليمين وصار أولاده منها أحرارا وإذا كان مشتركا مشتركا أولاده أحرار بصوا قد يقول أنا ما أرضى أن يجب يتزوج أنا قد يقول أنا لا أرضى أن يتزوج أبي أمة وإن كان يكتفي أحرارا قد يقول له يسرى نعم لا هو ما في وجهه يعني إذا هي مثلا كل سواء من الله يبيت من الخديقة يبيت من الخديقة إذا نعم أي هل نعرف الحال من نقول هذه السورة لها أنكم هي من المشتريع إلى حديئة أو يعتقها نعم هي لو أعتقها انجتها النساء من السهل انجتها النساء ثم إذا أعتقها ما صار من أب أن يتملك يتزوجها بجسد حيث الحمد لله هذا قليل الوقوع لكن هذا كلام فقه رحمه الله وهو لا دليل عليه فالصواب في هذه المسألة أنه إذا اشترى ولد أحد الزوجين زوج أبيه وأمه أن النساء باقي ولا دليل على النساء نعم بالنسبة لابن المستحيل هو أنه اشترى ممكن لأحد الاثنين وأبوه وطاعة لا يستحيل ابن كمان من يبيعها لا مش وطاعة ما شرح الوطاعة لا ما شرح الوطاعة ولا ما يجب وطاعة ما يجب كلا رجع لهم إذا يذكر أو مكاتبه مكاتبه يعني مكاتب أحد الزوجين اشترى الزوج الآخر ما ينسى النكاح مكاتبه سورة المسألة هذا رجل زوج أنا في السورة الثلاثة وله مكاتب ومن هو المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده لأن هذا الزوج له عبد قد اشترى نفسه منه يصير حر ولا لا؟ لا ما يصير حر حتى هو عبد هو عبد من الزكاة من غير الزكاة هذا المكاتب اشترى زوجة سيده من فتح النكاح السبب هذا له نوع من الوجاهة لأن المكاتب عبد ما بقي عليه إلى فهو عبد من الزوج إلى الآن يزوره منه مفهوم فإذا كان هو إلى الآن في ميسر فإنه إذا اشترى زوجته صارت هذه الزوجة كأنها في ميسر السيد اللي هو الزوج، لا سيما إذا عجز عن الوفاء، فإنه إذا عجز عن الوفاء يكون عبدا يبقى على عبوديته. فعلى هذا نقول إذا اشترى المكاتب زوجة سيده انفتح النكاح. طيب إذا اشترى زوجة سيدته، إذا اشترى زوجة سيدته مثل ما هو غرابي؟ طيب هو عجزانه حرر نفسه ويشتري ثاني القيمة هذا اللي يبقى إيه عجزانه؟ ما أحد العلة يتأثر، هو يشتري ثم الله لأجل يتكثر يشتراها يتكثر، يعني المكاتب بيض المال يبيع وشي وحر، المكاتب في التصرف كر له يبيع وشي. هذا الرجل الآن متى يتحمل بالأول وحط المال واشترى اشترى غنما واشترى إبلا واشترى رقيقا ويجب أن اشترى زوج السيد نعم زوجة نعم كيف خلنا نقول أنت زوجة عبد، نقول العكس اللي ما تزوج له بشروط، إلا بشروط، إلا بشروط. قال المؤلف ومن حرم وطئها بعقد حرم بموت يمين إلا أمة كتابية. كذلك هذا قاعدة نافعة، كل من حرم وطئها بعقد حرم وطئها بموت يمين. كل من حرم وقتها بعقد حرم بموت اليمين. إذا ملكتها ويجب أعتقاها إذا ملكتها، فلو ملك أم زوجته ملك أم زوجته ملك أخت زوجته لا جنبها، كل من كان ملكها فإن يسلمون كل هذا المثل للسكنة السلم عليه ذات الأدام الصالح الله سبحانه. إلا أمة كتابية، فالأمة الكتابية يحرم وقت هذا العقد الأمانة الكتابية، يحرم وقت هذا العقد. يعني مثلا هذه أمانة عبدة يهودية أو نصرانية يجوز تزوجها؟ لا في أي حال من الأحوال، لأننا اشترطنا لجواز نكاح الإماء شرطا وهو الإسلام والإسلام. فالأمة الكتابية لا يجوز أن يتزوجها الإنسان، لكن لو ملكها ملكها كان اشترى عبدة كتابية يهودية نصرانية يجوز تزوجها؟ يطأها بنوس اليمين، يطأها بنوس اليمين لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهذه مما ملكت يمينه، هذه مما ملكت يمينه. تقول لا، إذا في المظهر الشارع حكيم كيف يمنع نكاح الإماء ويزوج وقتهن بنوس اليمين؟ لأن النكاح كما سبق يكون العلاج فيه رقة وعليه عار، عليه عار إذا تزوج أنا، لكن إذا وطئ أنا فالأولاد أحرار ولا عار عليه، فهذا من كمال سيدا. فصار القاعدة هذه مضبوطة، كل من حرم وطئها بعقد حرم بموت منه. طيب رجل اشترى أمة محرمة بحج أو عمرة يجوز يقع؟ ما يجوز؟ ليش؟ لأنه يحرم عقده، يحرم العقد عليه فيحرم أمتها بنت اليمين، حتى ولو كانت ممن لا يجب استبراءه، حتى ولو كانت ممن لا يجب استبراءه، فإنه لا يجب لا يجمعها وهي محرمة. كلا لجمع أحد عمة زوجته اشترى عمة زوجته يجوز عنه؟ لا لا مهد نساء، مهد نساء الجمع من جميل لأنه يحرم العقد عليها، وكل امرأة يحرم العقد عليها ويحرم أن يجامعها في مسلمين. كذا إلا أمة كتابية فإنه لا يجوز العقد عليها ولا يتمت الشروط، ولا يتمت الشروط ما يمكن تتم الشروط، ما يمكن تتم الشروط. وما ذلك يجوز أن يطعها بمسلمين. وعلم من قوله إلا أمة كتابية أنه لا يجوز أن يطع بملك اليمين أمة غير كتابية، كما لو كانت أمة مجوسية أو أمة وثنية أو أمة شيوعية ما يجوز يقع بملك اليمين. وعلى هذا فإذا غنمنا في حرب أطعم كتاب من الرزق نساء فإنه لا يجوز أن نجامعهم. ليش؟ لأنه من جماع كتابية. فالمؤلف يقول إلا أمة كتابية، إلا أمة كتابية. طيب لو قال قائل إلا أمة كتابية معناها وغير كتابية أيضا، يقول لا، لأن غير كتابية ما يجوز نكاحها، غير كتابية لا يجوز نكاحها مطلقا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف والصحيح خلافه. الصحيح أن ملك اليمين يجوز وقعها سواء كانت مسلمة أو كتابية أو مجوسية أو وثنية أو شيوعية لا تحدث به، صحيح أنه جاء. ومعنا دليل وهو قوله نعم أو ما ملكت أيمانكم، ولا يوجد دليل يخصص هذه الآية أبدا، لا يوجد دليل يخصص هذه الآية. وأما قولهم بأن الأمة الكتابية يجوز نكاح نظيرها من الأحرار، فنقول هناك فرق بين النكاح وبين الوضع في المسلمين. النكاح على الشروط أضيق من المسلمين، المسلمين متسع. فالصواب إذن أنه يجوز أن يجامع، أن يجامع الحرام أن يضع مملوكته سواء كانت كتابية أم غير كتابية. هذا هو الصحيح والدليل العموم. الله أعلم. يقول إلا أمة كافرة فإنه لا يجوز العقد عليها مطلقا ويجوز وضعها بالمسلمين مطلقا. لا يجوز. حرم المسلمين إلا الأمة الكتابية على المذهب وعلى قول الراجح إلا الأمة الكافرة وعلى مطلقا إلا على أبواب أمة المسلمين. قال ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح إيمان تحل. هذا يسميه العلماء تسويق الصفة. إذا جمع الصفة يعني العقدة في بيع أو نكاح، إذا جمعت بين شيئين يصح العقد على أحدهما دون الثاني فإنه يقف فيمن يصح العقد عليه ويصل فيمن لا يصح. هذا هو المذهب وهو الصحيح، لأن العلة وجدت في أحدهما تقتضي الصحة وفي أحد ما تقتضي البطلان فيجب العمل بها. وقال بعض أهل العلم إنها لا تصح في المحلل أيضا، لأن العقد واحد اشتمل على مباح ومحظور فيغلب جانب الحظر. ولكن الصواب أن يقال إن تعدد المعقود عليه تتعدد العقد، فلما تعدد المعقود عليه وإن كان في صيغة واحدة فإنه كتعدد العقد. مثال ذلك رجل عنده بنتا أخين، بنتا أخوين، رجل عنده بنتا أخوين يعني بنات أخوين له، الأخوة كم؟ أثنين ومزيد ثالث، الأخوة ثلاثة زيد وعمر وخالد، زيد وعمر لهما ابنان ولهما ابنتان وخالد موجود، من ولي البنتين؟ يعني كلهما أخوة خالد العم. واحدة منهما قد رضعت من زوج، من اللي بتزوجها؟ رضعت من أمه رضاعا محرما، فجاء العم وقال زوجتك ابنتي أخوي فلانة وفلانة فلانة وفلانة. الآن جمع العقد بين محللة ومحرمة، أولى اللي رضعت من أمه أخت حرام عليه والأخرى حلال له حلال الله، فيصح العقد فيمن تحل في التي لم ترضع دون التي رضعت. وكذلك أيضا لو زوجه محصنة بحج أو عمرة مع امرأة أخرى حلال في محصنة فإنه يصح في غير المحرمة ولا يصح في المحرمة. المثال الأول الذي مثلناه للمحرمات إلى أبد، والثاني للمحرمات إلى أمد. فالإنسان إذا جمع له في عقد بين امرأة تحل وامرأة لا تحل صح العقد في من تحل وبطل في من باع دون الله يحكم، لأن تعدد المعقود عليه تتعدد العقد. فيقال أن العقد ورد على شيئين متداينين متميزين، أحدهما يصح العقد عليه والثاني لا يصح، فيجب أن يصح بما أن يبطل بما يبطل. أي تزوج أختين بعقد واحد كلنا صحن، لأن كلهم حرمان. تزوج أما وابنتها في عقد ما صح، عقد واحد فيهم ما هو الواحد وربع بكل الإجابة. ما كانش دخل على أمه، ما دخل، لا تو أنا الآن إلى الآن ما دخل. بعض العلماء يقول انه يصح في الام دون البنت، يصح في الام دون البنت، لان البنت ما تحرم عليه الا اذا دخل بالام، والام تحرم عليه بمجرد العقد، فيحل في الأم ولا يحل في البنت، يصح نكاح في الأم ولا يصح في البنت. ولكن هذا في الحقيقة عند التأمل لا يشهد، لأن التحريم الآن صحيح أنه بالنسبة للأم بنته أنه ما تحرم البنت إلا بعد دخول الأم، لكن الآن الجمع بينهما بعقد محرم، جمع بينهما بعقد محرم. ولهذا لو عقد على الأم، لو عقد على الأم ولم يدخل بها، هل يجوز أن يعقد على البنت؟ ما يجوز إلا إذا بانت الأم منه، لا يجوز إلا إذا بانت الأم منه. وإذا كان لو جمع بين أختين فالعقد باطل، فما ذلك فيما لو جمع بين أم وبنتها؟ ولهذا يبدو والله أعلم أن هذا نوع من الوهم من بعض أهل العلم، وأنه لا يشهد ذلك. فالصواب الذي لا شك فيه أن النكاح في الأم والبنت غير صحيح، لأنه وإن كانت البنت لا تحرم عليها التأبيد، لكن يحرم عليها أن يجمع بينها وبين أمها. فالله يقول أن تجمع بين الأختين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فالأمثلة الصحيحة في هذه المسألة من بين الأم والبنت، إذا جمع بين الأم والبنت، الأمثلة الصحيحة جمع بين أخته من الرضاء وأجنبية منها، كالمثال الذي ذكرنا أولا، أو جمع بين محرمة بحج وعمرة وامرأة أخرى غير محرمة حلال، أو جمع بين سنتين أخرى أو كان أو كذا الجمع بين اثنين واثنتين وإحداهما معه أخرى. ولا يصح نكاح كنت مشكل قبل تبين أمره. الكنت المشكل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، وهذا قد يقع. فالله سبحانه وتعالى قسم المواليد إلى ثلاثة أقسام، قال سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يصنفهم، يزوجهم يصنفهم ذكرانا وإناثا، هذه ثلاثة. ويجعل من يشاء عقيما، هذه من الداخل معنا، فالناس إما ذكور أو إناث أو ذكور وإناث. أين الخنثى؟ الخنثى نادر الذكور، الخنثى بالنسبة للإنسان نادر الوقوع، والحمد لله نادر جدا. وإذا وجد له آلة وتجده يتميز ويكون خنثى واضحا بأن يبول من أحد الآلتين أو من إحدى الآلتين، أو يذهب له أشياء تميزة كاللحية والثديين فما أشبه ذلك. لكن إذا قدر هذا الإنسان بقي مشكلة، يبول من الفرجين وظهر له ثديان ولحية وشارب، تشجع الآن مسلم ما ندري معه إذا صار ولا أنثى. نقول لا يتزوج، ما أنت يتزوج، إن تزوج أنثى فيحتمل أن يكون أنثى، والأنثى ما تزوج أنثى، وإن تزوج بذكر يحتمل أن يكون ذكرا هو أيضا، الله لا يبلعنا. والذكر لا يتزوج بذكر، الذكر لا يتزوج بذكر. وأيضا فإن الزواج يكون بين ذكر وأنثى، وإذا ما هو بذكر ولا أنثى. فماذا نسمع؟ نقول يبقى هذا الرجل لا يتزوج، لا يكون زوجا ولا زوجة. نعم، ولهذا قال الفرزيون إن الخنث المسلم ما يمكن يكون أبا ولا أما ولا زوجا ولا زوجة، ما يمكن يكون أبا ولا أما ولا زوجا ولا زوجة. إذا قيل هل يجوز أن يجرى له عملية ليحول إلى أحد الصنفين؟ الصنفين؟ إلا ما يجوز. وعلى كل حال إن كان واضحا فلا شك أنه يجوز إجراء العملية، يعني إن اتضح أنه أنثى فإنه يجوز أن تجرى له عملية في إزالة آلة الذكر. وإن تبين أنه ذكر وكان فيه استبيان مثلا فإنه يجوز أن يجرى له عملية في إزالة التبيين، لأن التبيين عيب في الذكور وذكر الرجل عيب في الإناث. لكن المشكل إذا كان غير واضح، مشكلة المشكل إذا كان مشكلة على كل حال إذا كان مشكلة إن أردنا أن نزيل آلة الذكورة فقد نكون جميعنا عليه، وإن أجلنا آلة الأنوثة أيضا جميل عليه، لأنه يعني للآن ما اتضح من ذكر أنثى، فالظاهر أنه يبقى على ما هو عليه إذا كان مشكلة حتى يبين الله عز وجل بما أراد. ما يشكل من ذكر أنثى أن الإنسان له رحم أم لا؟ أهم كلمة يا أخوان ما دام مشكلة كل ما تقدمونه الآن ويرتفع به الأمر زال الإشكال. يعني إذا كان يمكن مثلا الكشف عليه في الطب على الرحم أو غير الرحم فهذا على كل حال يكون يؤمن به، لكن ما دام يؤثر عليه ولم يكن ينبس فانه يقع على ما هو عليه. طيب اذا كان معه شهوه ماذا يحصل؟ اذا كان معه شهوه والان ممنوع شرعا من النكاح يزوجه الطلقه لا اول ما يرجع في الشيء نقول له الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من استطاع منكم الداء فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فنقول له صوم، فاذا قال لا استطيع الصوم لاني اعمل وانا صاحب عمل ما اتعيش الا بالعمل ولا استطيع الصوم، فانه يمكن ان يعطى من الادويه ما يهون عليه هذا العمل، ما يهون هذا الأمر عليه، وهو أحسن من قولنا إنك تستعمل إخراج المني بطرق غير مشروعة. لماذا؟ لأن لغيره قد نقول له استعمل إخراج المني ولا تقضي عقاقير، لأنه يضعف هذه الشهوة وأنت لك مستقبل. لغير سنجة لغير سنجة إذا كان له شهوة قوية ولا يستطيع النكاح ولا يستطيع الصوم ما نقول تناول أشياء مهدئة لأن هذا يضره، بس نقول استعمل ما أباحه أهل العلم لك لأنه يرجع لك المستقبل أن تتزوج، فخلي العمل على طبيعته، لكن هذا ما أجر الشيء. فنقول لك أن تستعمل أدوية تزيل الشهوة حتى تبقى طبيعيا ولا تتلف من هذا الأمر، ونسأل الله السلامة. ما أخر منه شيء. ما يمكن أن يكون هو يشتري أن يفعل أن يفعل به. لا أنا خرج له. خرج الحال الحمد لله مصرير الله الحمد. يعني إنه مصرير لكنه غالبا يتبين إذا بلا يتبين الله. لكنه في البهائم كثير خاصة في الماء نعم كثير جدا الله أعلم هذا بسيطة يبدأ من غير الشاب نعم فيه هنا في الكتاب تبت إلى قال الشيخ ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين الجناحات الشيخ عن الشيخ الثاني في مين يعني في الجنة يمكن تتزوج أختين الشيطان عمر رحمه الله توسع في المسائل هذه يقول إذا كان الإنسان يحب امرأة نعم يعني ولا تمس من زواجها ثم فاتته فإنه يتصدق ويمني أن هذا مهر أن هذا مهرها في الجنة ويزوجها الله بها الله أكبر رحمه الله هذا كلام الشيخ الله أعلم هذا كلام الشيخ ولو يوسف النساء أولا لماذا جمع المؤلف بين الشروط والعيوب الجواب على هذا لأن العيب كأنه فقد شرط إذ أن مكتب العقد السلامة من الشروط من العيوب العقد المطلق مكتبه السلامة من العيوب فكأن العاقد شرط لمطلق عقده خلوها من العيوب فلهذا جمع بينهما جمع بينهما بين الشروط والعيوب عرفتم فإذا قال قائل ما وجه جمع بينهما نقول هذا لأن العقد المطلق يقتضي سلامة المعقود عليه من العيوب فكأنه شرطت سلامته في هذا العقد المسلم أما عندنا الشروط في النكاح وسبق لنا شروط النكاح شروط النكاح والشروط في النكاح نحتاج إلى معرفة الفرق بينهما فنقول الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها أما الشروط الفرق بين الشروط شروط النكاح والشروط فيه فإنه من ثلاثة أوجه الأول أن شروط النكاح من وضع الشارع والشروط فيه من وضع العقد فشروط النكاح الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه وجعلها شروطا وأما الشروط في النكاح فهو من وضع العاقد هو الذي شرطها واضح؟ الفرق الثاني أن شروط النكاح شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح وأما الشروط فيه فلا تتوقف عليها صحته إنما يتوقف عليها لزومه لزومه فلمن فات شرطه فسح النكاح لمن فات شرطه فسح النكاح الفرق الثالث أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها والشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن هي له يمكن إسقاطها ممن هي له فهذه ثلاث شروط وهذه ثلاث شروط بين شروط النكاح والشروط بالنكاح لا ماشي لأن هذا بعد ما توجد الشروط له أن يستطع معروف ما يمكن أن يستطع لأنها من وضع الشارع فلا بد من التزامها لا بد من التزامها فصار الآن ثلاث شروط الفرق الأول شروط النكاح من هذا الشارع وهذه من وراء العقد. ثانيا شروط النكاح يتوقف عليها صحته، وهذه يتوقف عليها لزومه واستمراره. الفرق الثالث شروط النكاح لا يمكن اسقاطها، والشروط فيه يمكن اسقاطها يعني بعد ثبوتها، بعد ان نضعها من وراءها يمكن اسقاطها، لكن من الذي يحق له ان يسقطها؟ من هي له لا من هي عليه. هذا هو الفرق. واعلم ان الشروط في النكاح يعتبر ان تكون مقارنه للعقد او سابقه عليه لا لاحقه به، فمحلها اما في صلب العقد او قبله لا بعده. سلام. في صلب العقد مثلا نقول زوجتك بنتي هذه على ان لا تتزوج عليها، هذا مقارن، هذا مقارن للعقد. زوجتك ابنتي هذه على ان تدفع لها 500 ريال مهرا، يصح؟ يصح، هذا مقارن. السابق ان يتفق وياه لما خطبها منه قال نعم انا ازوجك بشرط ان لا تتزوج عليها، واتفق على ذلك، فهذا الشرط سابق للعقد لكنه ما اتفق عليه فيعتبر، لان العقد الذي حصل مبني على ما سبق من الشروط. وقد سبق لنا في الشروط في البيع ان يعتبر منها المقارن واللاحق في محل الشرط، في محل الشيع، واللاحق في زمن الشيع. الشروط في البيع ان يعتبر منها المقارن واللاحق في زمن الخيار دون ما اتفق عليه قبل. وسبق لنا هناك ان قلنا ان الصحيح انه كالنكاح لا فرق بينه وبينه، وان ما اتفق عليه قبل يكون كالمقارن كالمقارن. نعم في النكاح ما يمكن اللاحق، الشرط اللاحق لا يمكن لانه ليس فيه خيار. في البيت يمكن ان يلحق بعض العقد كما لو لحق في مجلس الخيار، في خيار المجلس قصدي، او في خيار الشرط كما تقدم. كذلك اعلم ان الاصل في الشروط الصحه، جميع الشروط في العقود الاصل فيها الصحه حتى يقوم دليل على المنع. ووجه ذلك او والدليل على ذلك خلال هذا عموم الادله الداله على الوفاء بالعقد. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، وكذلك الحديث الذي روى عن الرسول عليه الصلاه والسلام المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مات شرط. الحاصل الأصل في الشروط الكل والصحة، سواء في العقد مثل بالنكاح أو في البيع أو في الإجارة أو في الرهن أو في الوقف. وحكم الشروط المشروطة في العقود حكمها إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها لا في شروط النكاح ولا غيره، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به وبما تضمنه من شروط وصفات، يعني كل داخل في العقد. وقد قيل الأصل في الأشياء كل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع، هذا البيت قاعدة، الأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. الشروط في النكاح ثم الأصل فيها الحل، وحكم الوفاء بها واجب. والغريب من المذهب رحمه الله يرون أن الوفاء بها سنة وليس بواجب، الوفاء بالشروط في النكاح سنة وليس بواجب حتى في من لا يملك تسليم. ولكن هذا القول ضعيف ومخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت عنه الصحيحين: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحليتم به الفروج. هذا حديث صحيح صريح: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحليتم به الفروج. فالصواب أنه يجب على الزوج والزوجة على كل من شرط عليه الشرط يجب عليه أن يفوا به استنادا إلى الآيات التي أشرنا إليها وإلى هذا الحديث الصحيح: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحليتم به الفروج. ومن الغريب أن يجب الوفاء بالشرط في عقد على بيع ما يساوي 5 دراهم، ولا ممكن يجب الوفاء بالشرط في عقد يكون العيار فيه الزوجة اللي محل حرف الأولاد والعيار اللي وفيت خلنا نقول أكثر من كفه المهر كفه جدا 5 دراهم. نعم طيب. على كل حال أقول من الغريب أن نقول بوجود الوفاء بالشرط في عقد على ما يساوي 5 دراهم ولا نجده في عقد يساوي هذا المبلغ الكبير. فالصواب أنه أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب. ثم هي تنقسم إلى أقسام. نعم طيب. لا يعني أنه أولى من غيره. نعم نقول إذا أوجبتم يلزمهم أن يقول بها إذا أوجبتم الوفاء بالشروط في بيع وشبه فهذا أول بنفس الحي. طيب المهم يثبت شفوي ولا كتاب هذا المهم ثبوت. الشروط في النكاح تنقسم إلى أقسام. لا أقسام. الأول شروط صحيحة، ومعلوم أن الشرط الصحيح لا يؤثر على العقد. الشرط الصحيح لا يؤثر على العقد، صحيحة يصح معها العقد. منها إذا شرطت طلاق ذا الرحم العقد فالشرط صحيح والعقد صحيح. إذا شرط الطلاق ذا الرحم فالشرط صحيح والعقد صحيح. لأن قال شف إذا شرطت هذه إذا شرطية إذا شرطت وين الجواب؟ صح. لا لأن قال أو جارة المهر صح يصح. هذا الجواب. فإذا شرطت طلاق ذا الرحم فإن الشرط صحيح والعقد صحيح. مثال ذلك: خطب رجل من شخص وقال له أعطيك ابنتي لكن بشرط أن تطلق زوجتك. نقول هذا صحيح والشرط صحيح. نعم هذا كلام المؤلف. ولكن هذا القول ضعيف. هذا القول ضعيف. يشوف ما حجتهم. حجتهم يقولون لأن لها في ذلك مقصودا. الزوجة بشرطة أن يطلق زوجها لها مقصود بذلك وهي أن تنفرد به، وهذا مقصود للنساء بلا شك. كل ما عرف من النساء يقولون أن ينفرد زوجه به واضح. فيكون هذا مقصود صحيح، وكل ما رأى زوج ذلك فليكن صحيحا. لكن هذا القول ضعيف لأن هذا القياس في مقابلة الناس، والنظر في مقابلة الأثر عمل وليس بنظر. فلذلك النظر في مقابلة الأثر ما هو أنا وليس بنظر، لأن في شيء خالف النص فهو باطل. يخالف هذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة طلاق أختها. طلاق أختها أختها أتى بالأخت بقوة التي تستوجب عدم الاعتداء على حقها، ثم علم لتدفع ما في طهرتها أو بنائها. يعني فإن هذا الشرط موجب لقطع رزقها من هذا الزوج الذي ينفق عليه، وهذا من أدنى ما يجبه، وإلا فهو ذكر الأدنى ليسد الذي على الأعلى. وإلا فراق زوجه لها فراق العشرة، وإن كانت ذات أولاد فراق الأولاد أو تشتت الأولاد هذا أعظم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مدها بالأدنى بأدنى المفاسد على على أعلاها. الحاصل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى، فإذا قلنا بجوازه فمعنى ذلك أننا خالفنا النهي وأبحنا للإنسان أن المرأة أن تشترطه. إذن هذا الشرط يدخل في الشروط الفاسدة لا في الشروط الصحيحة، فهو شرط فاسد لمخالفة النهي. وقولهم إن لها في ذلك غرضا مقصودا نحو صحيح، لكن هي اعتداء على غيرها، ولا لا؟ هي اعتداء على غيرها ممن هي أمكن منها في زوجها. الزوجة الأولى أمكن، ففيها اعتداء على غيرها ممن هو أمكن منها في زوجها، فيكون هذا النظر الذي قالوه مقابلا بأثر ونظر. وش الأثر؟ الحديث. والنظر هذا الذي يقول ان عدوان على غير، عدوان على غير وهو امكن منها في زوجها لثبتها. طيب، اذا هذا الشرط نعتبره من الشروط الفاسده. ثانيا، او لا يتفرع او لا يتزوج عليها، او لا يتفرع او لا يتزوج عليها. يعني امراه قال الشرط انك ما تتفرع عليها. وش الفرق بين التفري والتزوج؟ التفري الوطء بملك اليمين، والتزوج عبد النكاح. اشترطت ان لا يتفرع عليها فقط، تجوز هذا ولا لا؟ هذا جائز، لان حق الامه لم يوجد بعد، غير الان ما وجد. يقول لا تتفرع عليها في المستقبل، ما في مانع، هي الان ما اعتدت على احد. اشترطت ايضا ان لا يتزوج عليها، جائز يجوز؟ نعم يجوز. وقال بعض العلماء انه لا يجوز، لانه حجر على الزوج فيما اباح الله له، فهو مخالف للقران: تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا الامر تحجر عليه فيكون مخالفا بالقرآن. يقام في الجواب على ذلك: هي لها غرض فيه بعدم زواجه، يقول لا لم تعتدي فيه على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه بذلك، هو الذي أسقط حقه. فإذا كان الحق له في أن يتزوج أكثر من واحدة وأسقطه وهي لم تعتدي على أحد، فما المانع من صحة هذا الشرط؟ ولهذا الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد من أن ذلك شرط صحيح. إذا قلنا ما الفرق بينه وبين المسألة الأولى التي ضعفنا فيها القول في جواز الشرط؟ الفرق بينها راح، لأن في الأول الرجل متزوج، الرجل متزوج، وهنا لم يتزوج، فليس في هذه المسألة الأخيرة ليس في عدوان على أحد. ولهذا يقال إن الدفع أهون من الرفع، هي قاعدة معروفة من قواعد الفقه، الدفع أسهل من الرفع. نعم، والاستدامة بعد قاعدة مثل الشريعة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. طيب ثانيا شرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها. قال نعم أنا إذا وجدت البنت لكن شرط ما تطلع من بيتي. يجوز؟ لا يجوز. يقول لا يجوز. ليش؟ تفهمهم عن بلاد مثلا رايح أغراية مسافر بلد ثانية وبلد التي فيها يعني إغراء والآخر، وكن لما تكون معي جزء من أعطوم معصوم من إني أنا بطهير طيب أنا إذا شرط على أخذها من جاري كيف يقول لا، لأنه لا يحصل بين شمال الاستمتاع إذا كان عند أبيها كيف كمان استمتاع أن تكون عند زوجها بلا شك، أما عند أبيها كيف يتردد عليهم قد يحصل. وقد يحصل له أيضا فاليوم إذا شرطت أن لا يخرجها من دارها فعلى قول السيد لا يصح، لكن على قول المؤلف يصح أن لا يخرجها من دارها، وذلك لأنه هو الذي أسقط حقه وليس في ذلك عدوان على أحد. يصح صحيح أنك إذا تزوجت ملكت المرأة لكن إذا أسقطت أنت عن نفسك شيئا من تمام التملك، نعم أحد يشبهك على هذا؟ الجواب لا. إذن فالشرط صحيح ولا حرج فيه، لكن يجوز فيما بعد أن يسألها إسقاط هذا الشرط. يجوز أن يسألها إسقاط أولا بغير على قول الراجح. اشترطت أن لا يخرجها من بلدي، هذا أيضا يجوز وهو أوسع من البلد من الدار ولا أوسع قليلا، نعم، لأنه يملك في هذا الشرط أنه يخرجها إلى بيته، نعم، أو إلى جهة أخرى من البلد. طيب فإن اتسعت البلد حتى صارت بلادا فهو بلد، نعم، ما دام الاسم لم يتغير فهو انتباهت، لأن في الآن في البلاد كانت في الأول فإنه في هذا الكلام حتى ما انتدت إلى جهات ثانية تسمى بغير اسم، فنقول ما دام اسم البلد باقي على هذه المنطقة فهو بلدها، نعم. طيب هذه فيجوز هذا الشرط، يجوز هذا الشرط. ثالثا أو شرطت نقدا معينا، في ناطق مثل الشرح لأن فيه رواع شرح أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها، هذا أيضا شرط صحيح.